بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 99 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب الإمالة. وقد تقدم معنا أسباب الإمالة وموانع الإمالة ومانع الموانع، فمر معنا أن أسباب الإمالة 7 على ما ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى، وهذه 7 تتعلق بإمالة الألف. وإمالة الألف إلى جهة أسباب، إيش قلت أنا؟ طيب، هو لا بأس، يعني أسباب الإمالة 7، بمعنى أسباب الإمالة التي سترجع إلى وجود كسرة أو ياء. طيب، هذه الأسباب متعلقة بإمالة الألف، وإمالة الألف ضرورة معها إمالة فتحة، مع إمالة الألف إمالة فتحة، لأن الفتحة قبلها. واضح أو لا؟ الآن الفتى، أنت إذا أملت الألف ففي الحقيقة أنك أملت فتحة قبل الألف، واضح؟ وبقي معنا إمالة الفتحة فقط، دون الألف ستأتي إن شاء الله تعالى. طيب، هذه الأسباب ترجع إلى وجود كسرة أو ياء قبل الألف أو في موضع الألف أو بعد الألف. وأما الموانع، وهو ما أخذناه في الدرس الماضي، فهي حروف الاستعلاء والراء، صح؟ فالراء ما شرط منعها للإمالة؟ أن تكون متصلة بالألف إما قبلها أو بعدها، وألا تكون مكسورة. وشرط منع حرف الاستعلاء للإمالة إن كان متأخرا أن يكون بعدها إما بمباشرة أو بحرف أو بحرفين، يعني يفصل بينه وبينها بحرف أو بحرفين، وإن كان قبله وإن كان قبل الألف فشرطه ألا يكسر وألا يسكن بعد كسر، وألا يسكن بعد كسر. طيب، ما هو مانع الموانع؟ ما هو مانع الموانع يا بخيل؟ نعم، الراء المكسورة. الراء المكسورة تعتبر مانعا للموانع، بمعنى أن الكلمة ستمال أو لا تمال؟ ستمال. كان هناك مانع من، يعني معناها أنه وجدت معنا 3 أشياء، وجد معنا سبب الإمالة ومانع الإمالة والمانع من الموانع الذي منع الموانع، مثل ما مثل بقول غارما لا أجفو. فسبب الإمالة إيش هو؟ سبب الإمالة إيش هو؟ غارما، ما سبب الإمالة؟ الألف سبب الإمالة، الألف هي التي ستمال، لكن ما سببه؟ الكسرة التي بعد الألف، لأنه مر معنا أن الألف تمال بعد، إذا كان بعدها كسرة. طيب، وما هو المانع؟ حرف الاستعلاء الغين، حرف الاستعلاء الذي ليس بمكسور كما ترى. ثم جاء المانع، مانع الموانع، وهو أن الراء مكسورة، فلهذا يجوز أن تميل كلمة غارما. طيب، معنا الآن قلنا سبب ومعنا مانع. السبب قالوا أضعف من المانع، السبب أضعف من المانع، المانع أقوى. ولأجل هذا فإن السبب لا يؤثر إلا إذا كان في نفس الكلمة، إذا لم يكن في نفس الكلمة لم يؤثر، بخلاف المانع فإنه سيمنع من الإمالة ولو كان في كلمة أخرى. هذا معنى قوله ولا تمل، هذا درس اليوم، ولا تمل لسبب لم يتصل والكف قد يوجبه ما ينفصل. يقول ولا تمل لسبب لم يتصل، أي لم يتصل مع الألف في نفس الكلمة. مثل إيش؟ مثلا لو قلت من قبل عامين، من قبل عامين، من قبل عامين، الألف هذه قبلها كسرة، لكن هذه الكسرة أين؟ في كلمة في اللام، في قبل، قبل آ، قبل آ، فهي في الصورة مثل كتاب، كتاب. مر معنا أن كلمة كتاب تمال لأن الألف قبله فتحة وقبله قبل الفتحة هذه كسرة، كتاب وسلاح وعماد. الآن هذه مثلها لعاء، لعاء، لكن لما كانت هذه الكسرة في كلمة أخرى لم تؤثر فلا تعتبر سببا للإمالة، واضح؟ لأن السبب أضعف من المانع، بخلاف المانع قال والكف أي المنع، المنع من الإمالة قد يوجبه ما ينفصل، مثل إيش؟ الآن كلمة أتى هي تمال أو لا تمال؟ أتى تمال مثل رمى، طيب، لكن لو قلت أتى قاض، أتى قاض، الآن الألف إيش بعده؟ حرف استعلاء، وحرف الاستعلاء بعد الألف مانع من الموالع، من الموانع، فلا يجوز هنا إمالة ألف أتى، لا يجوز إمالة ألف أتى مع كون المانع في كلمة أخرى منفصل في كلمة أخرى، واضح؟ فهذا معنى قوله ولا تمل لسبب لم يتصل والكف قد يوجبه ما ينفصل، مفهوم أو لا؟ طيب، ثم قال وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا، هذا شرحنا أنه هو بالنسبة لما ذكره الناظم السبب السابع من أسباب الإمالة، فإن قيل لماذا أخره؟ ليش ما ذكره بعد الأسباب قبل الموانع، قبل قوله وحرف الاستعلاء يكف مظهرا، ليش أخره؟ قالوا أخره لأمرين، أولا لأنه أضعف من غيره، لأنه أضعف من غيره، والثاني لأن الموانع تلك لا تؤثر فيه، لأن هذه الموانع لا تؤثر فيه، إذا أرادوا أن يميلوا للتناسب لم ينظروا إلى وجود مانع أو عدم وجود مانع، أمالوا للتناسب وخلاص، واضح؟ طيب، هذا شرحنا كنا. ثم قال ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا، الإمالة كما تقدم معنا مبحث صرفي، والصرف يتعلق بالأسماء المتمكنة، أما الأسماء المبنية فلا يتعلق بها الصرف، ولهذا قال هنا ولا تمل ما لم ينل تمكنا، يعني لا تمل من الأسماء ما ليس متمكنا، أي ما ليس معربا، بمعنى لا تمل الأسماء المبنية دون سماع، يعني إلا ما قد سمع إمالته، مثل لفظ أن ولفظ متى، فهي أسماء مبنية وقد سمعت إمالتها فتجوز إمالتها هنا، لكن هل يقاس؟ لا، لا يقاس، هذا يقتصر فيه على السماع، واستثنى مما يقاس في أي موضع لفظين ها ونا لكثرة استعمالهما، يعني الضميرين ها ونا، قال غيرها غيرها وغيرنا، أي فهذان يمالان قياسا، مثل لو قلت مثلا يريد أن يكرمها، يريد أن يكرمها، الآن معنا الألف هذه، ألف كلمتها هي ألف في ضمير، والضمير من المبنيات، الأصل أن المبنيات لا تمال، لكن لفظتها هذه بالذات أميلت كثيرا، فيجوز أن تقيس ما لم يسمع على ما قد سمع. طيب، أين سبب الإمالة هنا؟ يريد أن يكرمها، أن يكرمها، الراء المكسورة هذه، الكسرة، يعني الكسرة التي قبل الميم والهاء، معك فصل بالميم والهاء، ومثلها لو قلت مثلا يريد أن يضربها، يريد أن يضربها، أو قلت مثلا رأيت بيتها، رأيت بيتها، أين سبب الإمالة هنا؟ الياء بيتها، مر معنا في يسار، ولو فصل بحرف ما في إشكال، وهكذا نا، مثل مر بنا، مر بنا وسلم علينا، فيجوز إمالة هذين اللفظين، لفظها ولفظنا، واضح؟ ثم قال والفتح قبل كسر راء في طرف أمل كليل أيسر مل تكفل كلف، كذا الذي تليه هت أنيث في وقف إذا ما كان غير ألف. انتقل إلى الكلام على إمالة الفتحة وحدها، لأنه كما تقدم معنا الإمالة إما كبرى وهي إمالة الألف ومعها إمالة فتحة طبعا، وثاني إمالة الفتحة وحدها وهو الذي قلنا نحن نستخدمه كثيرا، نميل الفتحة. فذكر لنا أن الفتحة تمال وحدها في موضعين: الموضع الأول قبل كسر راء في طرف الكلمة، أن يكون طرف الكلمة أي آخر الكلمة راء مكسورة، فلك أن تميلها هنا، تميلها وصلا ووقفا، أي تميل الفتحة، تميل الفتحة التي قبلها معك راء مكسورة وقبلها فتحة، قبل الراء المكسورة فتحة، سواء وقفت أم وصلت فلك أن تميل. مثل إيش؟ قال للأيسر مل، للأيسر مل تكفى الكلف، هذا مثال. كلمة للأيسر الراء مكسورة، فهنا لك أن تميل فتحة السين إلى جهة الكسرة، سواء وقفت قلت للأيسر أو واصلت للأيسر مل، واضح؟ فهذا النوع أو هذا الموضع يمال وصلا ووقفا، ولهذا لم يقيده بوقف ولا وصل، قال والفتح قبل كسر راء في طرف أمل. الموضع الثاني قال كذا الذي تليه هالتأنيث في وقف إذا ما كان غير ألف، في الكلمة التي تنتهي بتاء التأنيث إذا لم يكن قبل تاء التأنيث ألف، مثل نعمة ورحمة وقيمة وغاشية وحاقة وقارعة ونحن ذلك. ولهذا هذه الكلمات عند من يميلون من القراء أمالوها، القارعة والحاقة وغير ذلك. طيب، لكن هذا عند الوقف لا عند الوصل، ولهذا قال في وقف. وقول إذا ما كان غير ألف أخرج ما كان فيه الألف فلا يمال إلا إذا وجد سبب آخر، مثل كلمة صلاة وزكاة فهذه لا تمال، وقناه لا تمال لعدم وجود سبب آخر غير هذا، وإلا فالأصل أن الألف لو وجد سبب لإمالتها أملناها ولو بعدها تاء، مثل فتاة كما مر معنا، فتاة ونواه، فالألف هذه تمال لأن التاء في تقدير الانفصال كأنها فتاة ونوى. طيب، لكن شوف فتاة أصلا الألف أصلها إيش؟ أصلها ياء. طيب، أصلها ياء بخلاف قناه، فالألف أصلها إيش؟ واو، بدليل جمع قنوات، فإذا لا تمال. إذن الخلاصة أن الفتحة وحدها تمال في موضعين ذكرهما هنا: الموضع الأول إذا كان بعدها راء مكسورة وهذه تمال وصلا ووقفا، والموضع الثاني إذا كان بعدها تاء التأنيث في آخر الكلمة وهذه تمال وقفا لا وصلا، واضح؟ طيب، انتهينا. قال رحمه الله: التصريف حرف وشبهه من الصرف بري، وما سواهما بتصريف حري، وليس أدنى من ثلاثيين يرى قابل تصريف سوى ما غيرا، ومنتهى اسم خمس تجردا، وإن يزد فيه فما سبعا عدا، وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر، وزد تسكين ثانيه تعم، وفعل أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل، وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضم، ومنتهاه أربع إن جردا، وإن يزد فيه فما ستا عدا، لاسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل، ومع فعل فعلل وإن علا، فمع فعلل حوى فعللا، كذا فعلل وفعلل وما غاير للزيد أو النقص تما، والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي، بضمن فعل قابل الأصول في وزن، وزائد بلفظه اكتفي، وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي، وإن يك الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصل، واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه والخلف في كلملم، فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين، وليا كذا والواو إن لم يقعا كما هما في يؤيؤ ووعوعا، وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحققا، وفي نسخة تحقق وفي بعض النسخ تحقق، كذاك همز آخر بعد ألف، وفي بعض النسخ كذاك همز آخر، كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف، والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي، والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة، والهاء وقفا كلمة ولم تره، واللام في الإشارة المشتهرة، وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحضلت. وتبين ذكر أن المكودي أجاز أن تقول فيها تبين، تبين، نعم تبين، ليس عندنا تبين، تبين. طيب يعني ينظر هل هذا موجود في بعض النسخ، لأنه هنا ذكره إجازة أن المكودية أجازه وتبعه الأزهري في الإعراب، لكن هل هو موجود في بعض النسخ؟ ينظر. طيب هذا باب التصريف، وكما هو معلوم عندكم أن التصريف التغيير، يعني التغييرات التي تحدث لبنية الكلمة، وهذه التغييرات تكون في الأسماء المتمكنة وفي الأفعال المتصرفة. فيذكر هنا الميزان الصرفي والحروف الأصلية والحروف الزوائد وأوزان المجرد وأوزان المزيد. فقال لنا هنا حرف وشبهه من الصرف بريء، يعني أن الصرف لا يدخل في الحرف وشبهه. وشبه الحرف إيش هو؟ وشبه الحرف إيش هو؟ المبني. ما الدليل من ألفية ابن مالك؟ والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، ومبني لشبه من الحروف مدني. فإذا المبني هو الذي يشبه الحرف، فقال هنا حرف وشبهه أي الاسم المبني من الصرف بريء، بريء من الصرف. وما سواهما، ما سوى الحرف وشبهه بتصريف حري، حقيق أن يدخله التصريف. ثم قال وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف، يعني ما كان أقل من ثلاثة أحرف فلا يدخله التصريف سوى ما غير. ومعلوم عندكم أيضا أن الاسم الأصل فيه أنه من ثلاثة أحرف ثم يكون أكثر، والفعل كذلك. فإن وجدت ما هو ما ظاهره أنه اسم معرب ومع هذا هو على حرفين فقط، أو وجدت فعلا على حرفين أو على حرف، فاعلم أنه قد حصل له تغير. قال وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير، مثل يد ودم وأخ وأب ونحو ذلك، هذه ألفاظ ثنائية في الظاهر، والحقيقة أنها ثلاثية، إذن حصل لها تغيير أي حصل لها حذف، فهذه يدخلها الصرف، يدخلها الصرف. ولهذا مثلا تقول في يد يدان ويدين تثنيها، والتثنية من مباحث التصريف، وتقول في أخ أخوان وإخوان ونحو ذلك يدخلها التصريف. وكذلك في الفعل، إذا قلت مثلا عيد الدرس وفي بالوعد، فهذا فعل ظاهر أنه على حرف واحد، ولكن الحقيقة أنه قد حصل له تغيير، حصل له حذف، حذف فاء الكلمة ولام الكلمة. قال ومنتهى اسم خمس تجرد وإن يزد فيه فما سبعا عدا. يقول الاسم إما أن يكون مجردا وإما أن يكون مزيدا، فالمجرد لن يصل إلا إلى الخماسي، ومنتهى اسم خمس تجرد بمعنى أنه يبدأ من أين؟ من الثلاثي كما قلنا قبل، فهو يبدأ من الثلاثي، فيكون معنا مجرد ثلاثي ومجرد رباعي ومجرد خماسي. وإن يزد فيه يعني الاسم المزيد فما سبعا عدا، أي فلن يعدو سبعة أحرف، لن يعدو سبعة أحرف، يعني أن منتهى ما يصل إليه الاسم المزيد سبعة أحرف، وهذا في الغالب الكثير، وإلا فقد مر معنا في الصرف للمبتدئين أن هناك كلمة وهي قرع بلانة خربت عليهم هذه القاعدة، وهي دويبة صغيرة ومكونة كما ترى من ثمانية أحرف، قرع بلانة مكونة من ثمانية أحرف، لكن أكثر الكلمات لا تعدو أن تكون سباعية، يعني ما أكثر ما يصل إليه الاسم سبعة أحرف. طيب أوزان هذه الأسماء، قال وغير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم. الآن معنا أوزان الثلاثي، أوزان الثلاثي، الاسم الثلاثي يعني. يقول غير الآخر افتح وضم واكسر، بمعنى أن الآخر لا علاقة لنا بوزنه لأنه ليس من مباحث الصرف مع تشمون ثلاثي، فالأخير لا تنظر إلى حركته، لكن غير الأخير ضم وافتح واكسر. إذن فاء الكلمة ضمها وافتحها واكسرها، وعين الكلمة ضمها وافتحها واكسرها، وأيضا زد تسكين ثانيه، يعني عين الكلمة تعم. إذن معنا فاء الكلمة فيها الفتح والضم والكسر، هل يأتي التسكين؟ لا، لأن العرب لا تبدأ بساكن. عين الكلمة فيها السكون والفتح والضم والكسر، إذن ثلاثة في أربعة 12، ثلاثة في أربعة 12، يعني جرب الفتحة، فتح الفاء مع فتح العين وضم العين وكسر العين وتسكين العين، ثم ضم الفاء مع الأربعة، ثم كسر الفاء مع الأربعة، ستخرج لك 12 وزنا، هي ناتج ضرب ثلاثة في أربعة. يقول هذه أوزان الثلاثي. الآن مثلا إذا قلت لك فعل، فعل هذا بفتح الفاء وكسر وتسكين العين، مثل إيش فعل؟ ها؟ ضبع، ها؟ فهد، فحل، صدر، ورأس، وبعل، ونحو ذلك كثير. طيب، ثم جرب الفاء، فتح الفاء مع فتح العين، فعل مثل إيش في الأسماء؟ ها؟ ها؟ حمل، أسد، ها؟ جمل، جبل. طيب، ثم فتح الفاء مع ضم العين، فعل مثل إيش؟ ها؟ مثل رجل. طيب، فتح الفاء مع كسر العين، فعل مثل إيش؟ ها؟ فتح الفاء مع كسر العين مثل إيش؟ إبل. لا، فتح. نمر. ها، أحسنت، ما سمعت. نمر وإيش؟ غضب، حذر، وإيش؟ قبل، فعل. هذا نحن نريد اسما، نريد اسما. طيب، ثم ترجع إلى ضم فاء الكلمة فتطبق نفس القضية، فعل، فعل، فعل، فعل. طيب، ثم تأتي إلى الفاء المكسورة فتقول فعل وفعل وفعل وفعل، فيكون معك 12 وزنا. هذه الأوزان كلها مستعملة. قال وفعل أهمل، يعني أن هناك وزنا من هذه الأوزان أهمل، وهو كسر فاء الكلمة وضم عينها، فعل، فعل. عند ابن مالك هذا وزن مهمل، بل عند الجمهور، ولكن قد وجدت كلمات منها حبك، حبك عند من يقول بإثباتها، وهي قراءة شاذة، والسماء ذات الحبك. طيب، قال والعكس يقل، يعني أيضا معنا وزن آخر قليل، وهو عكس فعل، يعني إيش؟ فعل، مثل إيش؟ مثل دؤل، مثل دؤل. فيقول هذا قليل، ليش قليل؟ قال لقصدهم تخصيص فعل بفعل، لقصدهم تخصيص هذا الوزن وهو فعل بالفعل، أي المبني المجهول، فتقول ضرب وكتب وقتل ونحو ذلك، قال لقصدهم تخصيص فعل بفعل، واضح؟ قال وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضمن. لما انتهى لنا، انتهى من أوزان الثلاثي في الاسم، انتقل إلى أوزان الثلاثي في الفعل، فقال افتح وضم واكسر الثاني من الفعل، يعني أن الأول لما لم يذكره فهو على الفتح الأصل، الفعل لا يكون أوله إلا مفتوح، لا يكون أوله إلا مفتوحة، فاء الكلمة مفتوح. إذن فسنقول فعل وفعل وفعل ثلاثة، ضم افتح وضم واكسر. أيضا قال وزد نحو ضمن، يعني إذا غيرت الصيغة سيكون معك وزن آخر وهو فعل ضمن. إذن معنا للثلاثي المجرد أربعة أوزان، ثلاثة للمبني المعلوم فعل وفعل وفعل، وواحد للمغير الصيغة وهو فعل، واضح؟ طيب ما بقي إن شاء الله إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا وإلى هنا.